وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. نستكمل حديثنا عن الحروف. حرف النون مخرجه من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، وبعضهم يقول غار الحنك الأعلى، وبعضهم يقول اللثة، كلها أشياء متقاربة. ما فوق الثنايا العليا أسفل اللام قليلا. صفاته الجهر والبينية والاستفال والانفتاح والغنة. وإحنا ذكرنا في البداية أن هذه الدورة ليست تأسيسا لقضية المخارج والصفات وهذا، إنما هذه فيها التنبيه على ما ينبغي لكل حرف وما يحترز منه، وكذلك هذا في حال الحروف المفردة، ثم ما يحصل حال التركيب من ظواهر صوتية تحتاج تنبيها عليها. طيب، ما ينبغي مراعاته في نطق حرف النون؟ عدم تقويس اللسان عند النطق بالنون المظهرة نحو منهم فإن حاجوك. بعضهم يعني، وهذا يعني يأتي معنا أيضا في النقطة الثالثة، بعضهم يقرأ النون كأنه يمضغها، يعني يقول مثلا الدين، شفتوا كيف الدين، يعني ما يقول الدين، ها المفروض أن إيه الدين، خلاص هو يقرأها كده كأنه يمضغ الحرف، يقول مالك يوم الدين. يعني هذا طبعا، هذا وجدته عند أكثر من طالب، في البعض قد يستغرب له لكن موجود. أو مثلا في النون المظهرة منهم، يعني انطق الحرف إيش واضحا، فإن ح مش فإن، فإن يعني مكن طرف اللسان من المخرج ولا تقوس اللسان، خلي اللسان معتدل. فإن حاجوك منهم، نأخذ معها النقطة الثالثة، الحذر من نطقها كالممضوغ. الدين، الدين مش الدين، لا الدين، يقنطون، هكذا. طيب، عندكم دقيقتان. منهم فإن حاجوك، نعم. الدين يقنطون، هي طبعا في الدين ويقنطون فيها ملاحظة جاية لسه، انك فخمت النونين شوية. الدين يقنطون، قولها تاني. الدين يقنطون، فيها تفخيم شوية، صح؟ يقنطون، طون، يقنطون. طيب، بعده. منهم فإن حاجوك الدين يقنط، يقنط بس، يقنطون، بارك الله فيك. طيب، بعد الاحتراز من الوقوف عليها ساكنة بغنة زائدة. إذا كانت الأمثلة كثيرة يا إخوة وما فيها صعوبة، نكتفي مثلا هنا أربعة، ممكن نكتفي باثنين أو الاثنين. مثلا يعملون، الزيادة كيف؟ يعملون، يعملون، يقعد يزن كده، يعملون. المفلحون، الزيادة دي هي الموقوف عليها والمظهرة فيها أصل الغنة فقط، فيها غنة، أيوة فيها غنة، لكن أصل الغنة فقط وليس تمام الغنة. أنت كما تعرفون الغنة فيها كاملة وأكمل وناقصة وأنقص، فهذه الغنة هي من الغنة الإيش؟ الناقصة، من الغنة الإيه؟ الناقصة، وليست من الكاملة ولا من الأكمل. فإذا هنا نقف عليها بريحة الغنة فقط. يعملون المفلحون. والعلاج ألا تطول الإيش، ألا تطول اللسان عليها. نأخذ معها نقطة للأخيرة، التحرز من تفخيمها عند الوقوف إذا سبقت بحرف مفخم. تقول مثلا من الشيطان، في بعضهم يقول الشيطان، الفرقان، هذا غلط. الشيطان، الفرقان، فهي النون على أي حال مرققة في جميع الأحوال، ما تفخم أبدا. فإنما يعني في غنة الإخفاء أحيانا كما سيأتي في الكلام عن التركيب، فيحترز من تفخيمها، ويحترز كذلك من زياء، من تطويل الوقوف عليها. الشيطان بس، شيطان، حتى لو رققتها بس طولت وقعت في الخطأ الأول، وإن لم تطول لكن فخمت وقعت في الخطأ الأخير. فانتبه ألا تطيل وألا يعني تفخم النون. الشيطان، الفرقان، نعم، دقيقتان. طيب يكفي المجموعة رقم 2. تفضل اللي هيأدي مشكورا يرفع يده. انتهى الوقت يا مشايخ. يعملون الشيطان. طيب بعده. طيب المفلحون، الفرقان. تمام، ننتقل إلى النقطة التي بعدها، العناية ببيانها مكررة أو مشددة. نحو، طبعا عندنا أمثلة كثيرة، أنا سأقرأ الأمثلة كلها بس أنتم في التطبيق مع المدربين نكتفي بمثالين. فمن بأعيننا ونحن نسبح، ننتبه لإظهارها لئلا يتبادر اللسان إلى الإيش؟ للإدغام، لئلا يتبادر الإنسان إلى الإدغام. إنني أنا، إننا نخاف، ولا تعلمن نبأه. طبعا بالنسبة إذا كان قبلها النون الأولى مشددة يعني إدغام متعذر، لكن سنركز على الأولى والثانية اللي هي ما فيها تشديد. فمن بأعيننا، نظهر النونين. النقطة التالية، عدم تطنينها أو هزهزة غنتها وتمويجها. طبعا مع الناس الصييتة بالذات يعني، والناس اللي بيقرأوا في المحافل ما تضبط القراءة والسلطنة إلا بالحاجات دي يعني مثلا التطنين اللي نجدها أحيانا في كتب التجويد بالذات القديمة، كلمة التطنين هي الهزهزة، هزهزة الغنة، يعني ما يأخذها على طبقة صوتية واحدة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا مثلا، ما يقول إن، لا يقول إن كده يعني يطلع من طبقة لطبقة في نفس الإيش، في نفس الغنى. أن طبعا هذا احنا، هذا اللي يجتنب مش الذي يفعل. آمنا، وهذا يعني لا يحصل التمويج هذا إلا أنه يزيد الغنة كمان، لأنه يعني هذا من لوازم حتى يمديه الوقت أنه هو يأخذ من طبقة إلى طبقة إلى طبقة. فيحذر من شيئين هنا، المبالغة في الغنة في زمن الغنة، والهزهزة، أن الانتقال يعني اللي يسموه التطنين في كتب التجويد القديمة التطنين، فإنه تموج الغنة وتأتي بها على عدة مستويات في نفس الغنة الواحدة، فهذا من يعني من اللحن الخفي، الخفي الخفي اللي هو يعني أخفى، فهذا ينتبه له، هذا يعدونه من عيوب القراءة. إذا نحن عندنا نقطتين، الأول إظهارها مكررة أو مشددة، نأخذ واحدة مكررة بأعيننا، ونأخذ من المشدد إننا نخاف، وبالنسبة للتطنين والهزهزة ينتبه إلى عدم التطنين، يعني نقول إن الله برب الناس آمنا، هكذا على مستوى واحد. نعم، نعطيكم دقيقتين. فامنن بأعيننا إننا نخاف إن الله الناس. يكفي بارك الله فيك. فامنن بأعيننا إننا نخاف إن الله آمنا. بارك الله فيك. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى حرف الراء، وهذا الحرف يحتاج إلى مزيد عناية. مخرجه من ظهر طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، إلا أنه أدخل إلى ظهر اللسان. صفاته الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والانحراف والتكرار. والتكرار أو التكرير يا مشايخ هو على الصحيح صفة لازمة للراء لا تنفك عنها بحال، كما قرره الإمام ابن الجزري في النشر وغيره من الأئمة، فهي صفة لازمة للراء لا تنفك عنها بحال. لكنهم حذروا من ماذا؟ من المبالغة، ولكنهم حذروا من المبالغة في التكرار وليس بإعدام التكرار. أما قول بعضهم إنه صفة تذكر لتجتنب فهذا يعني بعيد، وإن ذكره بعض الأئمة لكنه بعيد، لأن لو قلنا بذلك إذا نحن سنذكر صفات كثيرة تذكر لتجتنب، وهذا لم يحصل إلا عند هذه الصفة. ولذلك وقال في المشدد قالوا أخفي ها تكريرا، لم يقل أزل تكريرا أو أعدم تكريرا أو انف تكريرا أو كذا، وإنما قال أخفي تكريرا، يعني احذر من كثرة التكرار في الحرف. وسيأتي في التنبيهات إن شاء الله مزيد بيان لذلك. طيب، نبدأ إخراجها من مخرجها، وقلنا مخرجها ظهر طرف اللسان، ظهر طرف اللسان. هذا اللسان هذا الطرف، هذا الطرف، وهذا ظهر الطرف، هذا هو ظهر الطرف. فالراء تخرج من ظهر طرف اللسان، لا بد أن تمكن من ظهر طرف اللسان. أما قول مثلا خاصة الساكن يبين أكثر، قرية رسول، قربناه القرآن، القر. طيب، والاحتراز من أن تلفظ كالغين أو اللام أو الياء أو كصوت عام. طبعا هذا عند اللي عندهم عيوب لفظية، اللي عندهم عيوب لفظية في بعضهم يقرأ اللام كالغين يقول غسول، أو كالياء يسول أو كاللام غسول ونحو ذلك، لكن هذا اللي عنده عيوب لفظية. طيب، أيضا ينتبه إلى عدم المبالغة في التكرير وعكسه الحصرمة، وخصوصا عند التشديد. يعني بعضهم يريد أن يهرب من التكرير فيقول الرحمن الرحيم، الرحمن، إيش اللي حصل هنا؟ هذا اللي يسموه العلماء القدامى بالذات الحصرمة، حصرمة الراءات، حصرمة الراءات، يعني أن تنطق بها شديدة، تنطق بها شديدة، ما تترك أي مجال للهواء يخرج معها وينحبس الصوت بها كحروف أجد قط بكت. والراء احنا نعرف انها ايش؟ متوسطة، وبين رخو والشديد لن عمر. وعكس ذلك هو المبالغة في التكرير، يعني ما عنده فرامل، الرحمن، الرحمن، الرحيم، القرآن، قرآن، قرية، قر، ها؟ هذا غلط، الرحمن. ولذلك هم قالوا في التكرير ارتعادوا طرف اللسان عند النطق بالحرف، ارتعادوا طرف اللسان، لكن عند المخفف يرتعد ارتعادة واحدة، وعند المشدد انه بزنة حرفين يرتعد ارتعادتين فقط، اكثر من ذلك هو الذي نبه عليه الأئمة بإيش؟ بالتحذير من التكرار. التكرار يقصدون به المبالغة فيه، لا يقصدون الإتيان بالصفة اللي ارتعاد اللسان، لأنه لو لم يرتعد اللسان هذا انعدمت صفة التكرار من الراء. الراء تكرار صفة فيها لازمة، لكن لا تبالغ في ارتعاد اللسان، يعني خليه عند المشدد ارتعادتين وعند المخفف ارتعادة واحدة فقط، يعني يطرق اللسان بس بدون ما يزيد. القرآن، قرية، قرية، ما هي قرية؟ قرية هذا ايش؟ حصرمة. وقرية قر هذا ايش؟ تكرار زائد. كذلك مثلا الرحمن هذا ايش؟ تكرار زائد. او الرحمن هذه ايش؟ حصرمة. والصواب بينهما الرحمن الرحمن الر، ولا تقوس اللسان للداخل، الرحمن. وفي المخفف قرية، القرآن، هكذا. طيب، يعني الملاحظة اللي في النص هذه كالغين واللام والياء هذه يعني ما تحتاج تدريب، لأنها هذه عند من عنده لثغة أو عيب نطقي. فإحنا سنأخذ الاثنين اللي في الفقرة الأولى وتختاروا أول اثنين في الفقرة الثالثة، الرحمن بالروح. بارك الله فيكم. يمكن هذه تحتاج تدريب أكثر شوية، نعطيكم 3 دقائق. أيها المجموعة رقم 4 تفضل. رسول، قرية، تمام، الرحمن، جميل، بالروح، أحسنت. بارك غيره. رسول، قرية، تاني، قرية، تمام، القرآن. طيب من المشدد؟ الرحمن بالروح. أحسنت، بارك الله فيك. انتقل إلى الملاحظات التي بعدها. وإذا تكررت الراء وجب التحفظ بإظهارها وإخفاء التكرير، مثل شهر رمضان، شهر رمضان، محررا بشرر كالقصر. وينبغي كذلك العناية بإعطائها مرتبة التفخيم التي تستحقها. طيب، المكررة هذه لعلنا نفصلها، لأن المراتب هذه تحتاج إلى يعني أن تفرد بتدريب مستقل. هذه سنعطيكم فيها دقيقة واحدة سأعيدها. وإذا تكررت الراء وجب التحفظ بإظهارها وإخفاء التكرير، شهر رمضان، شهر رمضان. ننبه دائما في التكرار، في تكرار الحرف إذا جاءت حرفين متواليين مظهرين، أن يعني ينتبه إلى بيان الحرفين حتى لا يسارع اللسان إلى إدغام الأول في الثاني. وهذا موجود في القراءات، لكنه ليس في قراءة حفص أو في أغلب الروايات، إنما هو في قراءة أبي عمرو البصري. محررا بشرر شرار، فينتبه إلى ذلك ألا يبادر اللسان إلى الإدغام وتظهر الراء. نعم، دقيقة. رقم 5 تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان، ثاني، شهر رمضان، نعم، محررا بشرر كالقصر. أحسنت. بعده، شهر رمضان. لا، هذا كأنه اختلاس. شهر رمضان، شهر رمضان، ها، محررا، تمام، بشرر كالقصر. طيب، العناية بإعطائها مرتبة التفخيم التي تستحقها، مثل الراكعين. هذا إيش؟ بعدها ألف، فتأخذ أعلى مراتب. إحنا المفتوح بعده ألف، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. الراكعين، الراء. وأكثر الناس عندهم إشكالية في الحروف المفخمة عموما، يكون الحرف ضعيف، فاهتم بإعطائه المرتبة المناسبة له. الراكعين رسول را رسول بالروح لمن ارتضى. ولا تبالغ، نأتي بها مرة أخرى، الراكعين رسول بالروح لمن ارتضى. في البعض حتى يهرب من الترقيق في الراء هذه يعطيها ربما مثل المفتوحة اللي بعدها ألف، يقول لمن ارتضى لمن ارتضى، لا يعني هي ساكنة وقبلها كسر كمان، لمن ارتضى هي مفخمة لكنها على على مرتبة أقل. إذن عندنا الراكعين رسول أقل منها قليلا، طبعا هذه لا يدركها إلا الحذاق، بالروح لمن ارتضى. أما إذا كسرت، إذا كسرت مثل فريق أو قريب، فإنها تكون إيش؟ مرققة. وينتبه أيضا إلى عدم تفخيمها في مواضع الترقيق، فرعون أنظرني قريب، قريب هذه صريح يعني فيها كسر. طيب إذن عندنا مراعاة المراتب، هذه مهمة جدا في أي حرف مفخم. نعطيكم ثلاث دقائق. رقم ستة الآن، تفضل. الراكعين رسول، لا زيد، مكن الراء أكثر وارفع وسط اللسان، رسول راء را رسول بالروح فرعون أنظرني. تمام، بس انت تركت مرتبة، لمن ارتضى لمن ارتضى. طيب غيره. الراكعين رسول بالروح لمن ارتضى. لا ارفع الراء قليلا، لمن ارتضى. تاني، لمن ارتضى. لمن هذا يعني اشبه تكون مرققة، لمن ارتضى لمن ارتضى لمن ارتضى. تمام، فرعون هذا انتقلنا للترقيق. تمام، انظرني، بارك الله فيك. طيب بعده الحذر من همسها، وهذه ملحوظة دقيقة جدا، إذا عند الوقف عليها متطرفة مسبوقة بياء، وركزوا معايا في السماع. بعضهم مثلا يقول إن الله على كل شيء قدير قدير، سمعت الصوت هذا؟ الصوت اللي في آخر الراء هذا، ها قدير، هذا الهمسة هذا غلط، الراء ليست مهموسة، قدير قدير، احذر أن تهمس هذه الايه الراء، قدير. أما قدير بصير هذه سمعتها كثيرا في الإقراء، سمعتها كثيرا، فانتبه أن يحترز منها. كذلك بيانها موقوفا عليها مسبوقة بساكن صحيح، يعني بعضهم يقول والعصر، فين الراء؟ طبعا هو نطق راء لكن أضعف التصويت بها إلى الحد الأدنى، يعني حتى لا تكاد إيه تسمع، لابد من التصويت بها، والعصر والعصر. وكذلك إذا كان اللي قبلها حرفا مقلقلا تزيد العناية بها، مثلا في ليلة القدر، التركيز يكون على الحرف المقلقل ثم تأتي الراء في غاية الضعف، القدر القدر، لابد أن تظهر الراء. يبقى إذن عندنا ملاحظتان، إذا كانت موقوفا عليها مسبوقة بياء أو بكسر، يلاحظ ألا يأتي فيها صوت همس، وإذا وقف عليها مسبوقة بساكن صحيح فإنها يتوجه